إنسان إلى يوم الدين. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدها. أهلا بكم في جزء جديد في زمان جديد من أزمنة عزة الإسلام والمسلمين. عشنا من قبل زمان عزة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعشنا زمان عزة أبي بكر الصديق خليفة رسول الله رضي الله عنه وأرضاه، ونعيش هذا العام أيها الأحباب نعيش زمان عزة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، نعيش زمان عزة الفاروق رضي الله عنه وأرضاه، نعيش زمان عزة حقيقي كما عشنا في الأعوام السابقة. وكما قلت لكم دائما، لا تنتهي حلقاتنا ولكنها إلى زمان قادم. وأسأل الله عز وجل في بداية هذا العام وفي الحلقة الأولى أن يحيينا الله عز وجل حتى نشهد زمان عزتنا في هذا الزمان، في الحاضر في المستقبل، وهو آت رضي من رضي وأبى من أبى، كره من كره وأحب من أحب. زمان عزة الإسلام، زمان عزة المسلمين آت بإذن الله سبحانه وتعالى. نعيش زمان عزة الفاروق، الفاروق رضي الله عنه وأرضاه. وما أدراك من الفاروق؟ الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، درة الإسلام، درة الإسلام والمسلمين، الرجل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي من حديث ابن عباس ومن حديث ابن عمر رضي الله عنهم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، عمر بن الخطاب أو عمرو بن هشام. وأعز الله عز وجل الإسلام بعمر بن الخطاب. أتمنى وأرجو كل واحد فينا، كل أخ، كل أخت، كل مسلم، كل مسلمة، ونحن نشاهد هذه الحلقات، خاصة حلقات عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، زمان عزة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، الزمان الذي أعز الله عز وجل فيه فلسطين وبيت المقدس بدخول الإسلام، الزمان الذي أعز الله عز وجل فيه مصر وأفريقيا بدخول الإسلام، الزمان الذي أعز الله عز وجل فيه العراق وإيران وما وراء النهر بدخول الإسلام. كل واحد فينا وكل واحدة تعيش هذا الزمان وتتمنى ويتمنى: يا ترى أنا ممكن ربنا عز وجل يعز بي الإسلام؟ كل واحد فينا وكل واحدة مطلوب إن احنا نسأل نفسنا السؤال ده: أنا ممكن ربنا فعلا يعز بي الإسلام؟ فعلا ربنا عز وجل ممكن يخليني سبب في عزة الإسلام؟ مين فينا يرجو من الله عز وجل أن يكون كعمر بن الخطاب؟ هل يجوز شرعا أن أتمنى من الله عز وجل أن أكون كعمر بن الخطاب أو كأبي بكر الصديق أو كعلي أو كعثمان أو كالزبير أو أي واحد من هؤلاء العظماء الذين أعزوا الإسلام وأعز الله بهم الإسلام؟ يجوز، بل أنا أرى أنه من الواجب على كل منا أن يرى كيف يعز هذا الدين كما أعزه هؤلاء الناس. هذه المقدمة لابد منها، لابد منها لنعيش زمان العزة. إن لم نعشه بأيدينا وبأفعالنا فلنعشه بوجداننا، بأرواحنا، بقلوبنا، بعيوننا، نعيشه بأمانينا. لا، ليس التمني وليس بحر التمني، ولكنها أماني تسير مع الأمل، الأمل في عودة العزة والمجد لهذا الدين من رمضان اللي فات لرمضان السنة دي للنهاردة، يا ترى كان فيه عزة، كان فيه مجد للإسلام في هذا الزمان؟ في السنة دهيت اللي فاتت كان فيه عز وكان فيه مجد؟ آه كان فيه عز وكان فيه مجد، كان فيه صمود إخواننا في غزة، كان فيه صمود رجال الفرقان في أرض غزة، في غزة يا هاشم. آه كان زمان عزة، وظهرت ملامح هذه العزة. الله عز وجل سيتم نوره وسيتم دينه وسيتم العز والمجد. تعالوا بينا نعيش من النهاردة، نعيش من دلوقت زمان، زمان عزة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. نبدأ زمان عزة عمر بن الخطاب، وإن كنا في العام الماضي أخذنا حلقات كذا حلقة في فتوحات عمر بن الخطاب في الشام، فتح دمشق، فتح اللاذقية، فتح الأردن. نعيش ونكمل زمان عزة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. كل واحد فينا زي ما قلت يعيش هذه اللحظات، يعيش الدعاء بتاع النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب. هذه رواية عند أحمد: اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب. لم يأتي فيها عمرو بن هشام، ولكن كانت علم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان رقم 40 في المسلمين. هو نفسه بيقول: كنت 40 أو دخلت دار الأرقم وفيها، وكنت أتم أو كنت متم للأربعين مسلما. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في جاهليته كان رجلا، وفي الإسلام كان رجل. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم في الإسلام خيركم في الجاهلية إذا فقهوا. سيدنا عمر بن الخطاب معش حياة فيها رفاهية وفيها طرف. سيدنا عمر بن الخطاب كان أبوه الخطاب ابن عمرو ابن نفيل، كان أبوه شديد شدة شديدة وقوي جدا على عمر بن الخطاب. وكان عمر بن الخطاب راعي إبل. في فرق كبير بين راعي الإبل وراعي الغنم. راعي الغنم ما من نبي إلا ورعى الغنم، والعلماء يقولون تجد في راعي الغنم الرقة والرأفة والرحمة والمودة، وتجد في راعي الإبل الشدة والقوة والغلظة والحدة. لأن اللي بيرعى الغنم ده ماسك عصاية صغيرة كده وبيهش بيها على الغنم بتاعته، لكن اللي بيرعى الإبل ماسك شمروخ كبير، عصاية كبيرة، علشان يتعامل ويستطيع أن يتعامل مع الإبل بهذه القوة. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان راعي إبل، ما كانش راعي غنم. كان راعي إبل فيه الشدة والقوة والحدة والغلظة. وكان أبوه الخطاب بيشتد عليه شدة شديدة، ولذلك نشأ سيدنا عمر هذه النشأة القوية الشديدة. سيدنا عمر حد فينا تمنى ورجى الله عز وجل أن يشوف سيدنا عمر في المنام؟ سيدنا عمر من يراه في المنام يرى عز الإسلام ويرى مجد الإسلام، ويستشعر حقيقة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. ما علمت أحدا، ما عرفش حد شاف عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في منامه إلا رآه في موقف عزة وفي موقف مجد وفي موقف قوة. يحكي لي أحد الرجال وأظنه وأحسبه من الصادقين، كان من قادة الجيش المصري في حرب 73، يروي لي هذا الرجل القائد وما زال على قيد الحياة، يروي لي إن هو يوم 6 أكتوبر الفجر أو 5 أكتوبر الفجر اللي هو فجر 6 أكتوبر والمعركة هتبدأ الساعة 2، نام قبل الفجر وما كانش جاي له نوم، وبيقول لي ان كل القادة اللي كانوا معايا في مقر القيادة بتاعتي كلهم ناموا قبل الفجر. بيقول صحينا على أذان الفجر، 5 مننا بيحكوا، كل واحد بيحكي نفس الرؤية. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه رافع علم مصر وفي إيده بندقية، ومعدي على مية القنال، دايس على المية ومعدي على المية برجليه. القائد ده بيقول لي أنا كنت على يقين إن إحنا منتصرين، كنت على يقين إن إحنا ربنا عز وجل هينصرنا، وكنا أول كتيبة عبرت القنال. بيقول لي كنت بعبر وبعدي القنال وأنا كأني شايف قدامي سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه، هو قائد الكتيبة مش أنا. سيدنا عمر بن الخطاب اللي يشوفه في منام بيشوفه، لازم يشوفه في مصدر عزة وقوة ومجد، لأن ده أهم معلم من معالم حياة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا عمر بن الخطاب كان شكله إيه؟ سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان أبيض أمهق شديد البياض بحمرة، كان أبيض فعلا سيدنا عمر، وكان وجهه فيه احمرار مستوي الصدغين، وداء وشه هنا الصدغين بتوعه ما هماش غائرين ولا هماش بارزين. وكان سيدنا عمر أصلع شديد الصلع، عظيم اليدين عظيم القدمين، كبير الرأس كبير الجسد مفتول العضلات، إذا رأيته بين الناس كان بائنا شديد البيان. إذا شفته في وسط ناس طويل جدا عريض جدا مفتول العضلة، إذا رأيته بين الناس حسبته راكبا، تتخيل إن هو راكب، كان فعلا طويل وفعلا قوي وكان فعلا شديد، وكان يعني طويل العنق، لا تظهر الترقوة أو لا تظهر تفاحة آدم دي ما بتظهرش عند سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. واسع العينين واسع الفم، سيدنا عمر كان بقه واسع عينيه واسعة، وكان ليه شنب، سيدنا عمر كان له شنب طويل السبلة، السبلة اللي هي أطراف الشنب بتاع سيدنا عمر كانت طويلة ولكنها ليست ملتحمة باللحية، كان إذا تدبر أو فكر أمسك بسبلته، كان لما يفكر سيدنا عمر يمسك بالسبلة اللي هي نهاية أطراف الشارب بتاع سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه. كان إذا تكلم أسمع، وإذا أعطى أغنى، وإذا ضرب أوجع. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كما قلنا أصلع شديد الصلع، على عكس سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه كان غزير الشعر، وناس كتير بتتخيل أن سيدنا عمر لا ده كان ممكن يبقى غزير الشعر، لا كان أصلع شديد الصلع. كان سيدنا عمر طويل الساقين، رجليه طويلة جدا، حتى إذا ركب يعني لما يركب البغل أو الحمار كانت رجليه تخط في الأرض، دي هيئة سيدنا عمر وده شكل سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه إذا فكرنا فيه لازم نفكر في عزة الإسلام. إزاي؟ ده هو عمر بن الخطاب نفسه بيقول نحن قوم كنا أذلة فأعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة فيما سواه أذلنا الله. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب. عمر الخطاب في الجاهلية كان مدمن خمر، وكان يحب الخمر خمرا حبا شديدا، ومن أعظم مواقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه موقفه في تحريم الخمر، لما نزلت الآيات تحرم الخمر كان أول من أراق الخمر من بيته سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، حتى إن عبد الله بن أبي بن سلول يقول ما أن رأى أبي عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق، ما أن رأى أبي عمر بن الخطاب يريق الخمر بعد أن نزلت الآيات إلا ورأيت البؤس في وجهه، أسمعه يقول ماذا يفعل محمد ورب محمد بهؤلاء الرجال، والله ما علمنا عمر بن الخطاب إلا صديقا نديما للخمر، فكيف استطاع أن يفعل ذلك ويتخلى عن هذا الإدمان الشديد؟ نستفيد ونتعلم، أنت وأنت إذا كنتوا مدمنين على حاجة حرام، الراجل اللي بيشرب سجاير ومش قادر يبطل السجاير، افتكر سيدنا عمر بن الخطاب، إذا كنت بتحب سيدنا عمر بن الخطاب فعلا افتكر إدمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه للخمر، وكيف أن بمجرد أن قال الله عز وجل، قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الخمر حرام إلا وانتهى عمر، حتى أن رأس النفاق ورأس المنافقين يتعجب ماذا يفعل محمد ورب محمد بهذه القلوب. محمد صلى الله عليه وسلم ورأس محمد ورب محمد عز وجل بيفعلوا إيه في القلوب؟ بيفتحوا القلوب للخير. يا ترى قلبك مفتوح للخير ولا لا؟ يا ترى أنت ممكن ربنا يعز بيك الإسلام ولا لا؟ يا ترى أنت فيك حاجة من عمر بن الخطاب ولا لا؟ عمر بن الخطاب ما كان يفيق من الخمر إلا ويعمل مشكلة، يعمل مصيبة. وفي يوم كان في دار الندوة وسمعهم يتكلمون عن محمد صلى الله عليه وسلم، فقال يعني ما شأنكم وشأن محمد؟ ما تقولون في من يقتله ويريحكم؟ تعملوا إيه للي يقتل محمد ويريحكم منه؟ قالوا وسيدنا ننصبه ملكا ونعطيه من المال حتى يصبح أغنانا. وقال أنا أقتله ولا شيء لي ولا حاجة لي في ملككم ولا أموالكم. سيدنا عمر رضي الله عنه قال له من هقتل لكم محمد ومش عاوز منكم لا ملك ولا مال ولا حاجة، أنا هقتله لكم لوجه الله، هقتله لكم خدمة جدعنة. ويأخذ عمر بن الخطاب سيفه وينطلق إلى الصفا. فين ألاقي محمد؟ فين؟ سمعنا أنه يلتقي بأصحابه في دار عند الصفا. ينطلق عمر رضي الله عنه وأرضاه إلى الصفا، يقابله نعيم بن عبد الله النحام رضي الله عنه وأرضاه، وهو عدوي من قبيلة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أين يا عمر؟ قال والله سمعتهم يتجادلون في محمد فعقدت العزم أن أقتل. قال وأنت الآن ذاهب لتقتل محمد؟ قال نعم. وكان نعيم بن عبد الله النحام هذا كان مسلما يكتم إسلامه، هو يقول بعد ذلك فاحترت كيف أصرف عمر عن قتل محمد وأعلم إن أراد أن يقتله فإنه سيقتله إلا أن يمنعه الله عز وجل. فنعيم بن عبد الله النحام يقول فما جاء في خاطري إلا أن قلت له يا عمر قبل أن تقتل محمد انظر في بيتك ما يحدث فيه. قال وما يحدث في بيتي؟ انظر ما في بيتك ما يحدث فيه، دي يعني معايرة كأنه بيعايره في حاجة، يعني شينا بتحصل في بيتك يا عمر. قال وما يحدث في بيتي يا نعيم؟ قال أسلم سعيد بن زيد وأختك زوجها، سعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل ابن عم عمر بن الخطاب وزوج أخته فاطمة بنت الخطاب. قال وي ما تقول يا نعيم؟ قال واللاتي ما أعلمهما إلا أسلما ويكتما إسلامهم، ارجع إليهما قبل أن تذهب إلى محمد. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه ينطلق ويغير المسار إلى بيت أخته فاطمة وسعيد بن زيد. لما اقترب من الباب سمع همهمة بالقرآن، سمع من بيت سعيد بن زيد همهم بالقرآن وقرآن يتلى، فطرق الباب فنظرت فاطمة ورجعت إلى زوجها، وكان خباب بن الأرت عندهم يعلمهم القرآن، كانوا أسرة، كانوا بيت يتعلم القرآن، وهكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان كل مجموعة من الصحابة عبارة عن أسرة ومعهم واحد بيعلمهم القرآن وأحكام القرآن، وكان خباب بن الأرط هو الذي يعلم أسرة سعيد بن زيد وفاطمة بنت الخطاب القرآن الكريم. اختبأ خباب بن الأرط بسرعة وخبأت فاطمة بنت الخطاب الأوراق التي كانت فيها سورة طه، وفتح سعيد بن زيد الباب. وسعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنة، وكان أبوه زيد بن عمرو بن نفيل من الأحناف، من الحنيفيين الذين كانوا يعبدون الله عز وجل على دين إبراهيم أو على ما بقي من دين إبراهيم. وسعيد بن زيد يروي يقول: لما جاءت سكرات الموت إلى أبي ناداني وقال: يا بني، هذا أوان مبعث نبي آخر الزمان، ويخرج من الحرم فما أراني أدركه، إن أدركته فاتبعه وأقرئه مني السلام، وقل له: كان زيد بن عمرو بن نفيل ينتظر مبعثك يا رسول الله. ومات زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه وأرضاه قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما بعث النبي وعلم سعيد بن زيد بمبعث نبي آخر الزمان، ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلم وأبلغه: يا رسول الله، كان أبي زيد بن عمرو بن نفيل كان ينتظر مبعثك، وأبلغني وأمنني أن أقرئك السلام وأخبرك بأنه كان ينتظر مبعثك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وعليك السلام، وعليه السلام، ومنه السلام، أرى زيد بن عمرو بن نفيل يرفل في ثياب من حرير في الجنة. هذا كان سعيد بن زيد، وهذا أبوه سعيد بن زيد العشرة المبشرين بالجنة، يفتح الباب لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، يدفعه عمر في صدره دفعة أسقطته على الأرض: ما يحدث في بيتك يا ابن زيد؟ فقال سعيد وهو يقوم من على الأرض: ما لا شيء. قال: وما هذه الهمهمة التي سمعتها بكلام قرآن محمد يا سعيد؟ قال: لا شيء، لا شيء. فبرك سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه على سعيد بن زيد وجسم على صدره على الأرض يوسعه ضربا. فقامت فاطمة تدافع عن زوجها وتشد عمر بن الخطاب، فدفعها عمر ولطمها لطمة أطارت القرط من أذنها، الحلق طيرته من ودنها. ولما رأى عمر بن الخطاب الدم في وجه أخته وزوجها تحتيه عمر جاسم على صدره، قالت فاطمة بنت زيد: نعم يا ابن الخطاب، أسلمنا واتبعنا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يقول سعيد بن زيد: فرأيت رقة في وجه عمر وهو جاسم فوق صدري ما رأيتها قبل. فقام عمر، سيدنا عمر قام من على سيدنا سعيد ونظر وأخذ بيدي وأقامني، ونظر إلى فاطمة يمسح الدم عن وجه أخته. أيضا فاطمة تقول: فرأيت في وجه عمر رقة ورأفة ما رأيتها على أخته من قبل. أنا أخته ما شفتش الرقة دي قبل كده. فقال: يا أختاه، أينما كنت تقرأين؟ فقلت: إنه قرآن يا عمر، ولن تمسه حتى تغتسل. فدخل عمر في بيتي، أو ذهب واغتسل في بيت أخته فاطمة، ثم خرج إليها فأعطته آيات من سورة طه. وكان عمر ممن يقرؤون ويكتبون في الجاهلية. فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه: ما أحسنه من كلام، وما أجوده من كلام، دلوني على رسول الله، دلوني على محمد، أين ألقاه؟ فخرج خباب بن الأردت من مخبئه. خباب بن الأردت كان بيراقب الموقف كله، وقال: يا عمر، واهن يا عمر، واهن يا ابن الخطاب، والله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب أو بعمر بن هشام، والله ما أراك إلا قد أصابتك دعوة رسول الله يا عمر، إنه في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، انطلق إليه يا عمر. نقف وقفة، مين فينا يتمنى ويرجو ويقدر يخلي صنديد من صناديد الجاهلية، صنديد من صناديد الفسق والعصيان والكفر يسلم؟ عمر بن الخطاب مش أي حد، ده كان في أربعة سبب في إسلام عمر بن الخطاب: نعيم بن عبد الله النحام، وفاطمة بنت الخطاب، وزوجها سعيد بن زيد، وخباب بن الأرت الأربعة دول كانوا سبب في إسلام عمر بن الخطاب. الأربعة دول كانوا أعزوا الإسلام بأن هم وضعوا بذرة الإسلام الأولى في قلب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. انطلق عمر، قبل ما ينطلق عمر فكر، شوف أنت ممكن مين في زماننا من الصناديد يلتزم ويؤمن على أيديك؟ مين عمر بن الخطاب في أصحابك تخليه يلتزم؟ مين عمر بن الخطاب في معارفك وجيرانك تخليه يلتزم وتخليه فعلا ممكن يكون سبب في عزة الإسلام؟ انطلق عمر بن الخطاب إلى دار الأرقم، هو يعرف دار الأرقم كويس، خبط على الباب، نظر عبد الله بن مسعود من الباب وعاد إلى رسول الله يرتعد: يا رسول الله، عمر بن الخطاب بالباب، في رواية شاهرا سيفه. وكان حمزة رضي الله عنه وأرضاه سبق عمر بن الخطاب بثلاث أيام بالإسلام، فقال حمزة: افتحوا له، إن أراد خيرا نبذناه إليه، وإن أراد شرا أو سوءا قتلناه بسيفه. هذه رواية أن حمزة اللي بيقول كده، في رواية تانية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي بيقول كده. يقول عبد الله بن عمر: فوالله، يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: فوالله ما استطاعت أقدامي أن تحملني إلى عمر بن الخطاب رضي الله إلى الباب لأفتح. فقام حمزة والزبير ففتحوا الباب، وأخذوا عمر من كلتا يديه. حمزة والزبير بن العوام خدوا عمر كده، مسكوه من إيديه الاثنين، ودخلوا به إلى رسول الله، فجبزه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية إن النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي فتح الباب لعمر وجبزه: يا ابن الخطاب، ألن تنتهي عما أنت فيه؟ والله لتنتهين، أو لا يوشكن الله عز وجل أن يرسل عليك ملكا فيخسف بك. دي رواية. في رواية تانية: فجبز النبي صلى الله عليه وسلم عمر من ثيابه من صدر كده، وهزه هزا عنيفا شديدا: يا ابن الخطاب، أما آن لك أن تؤمن يا ابن الخطاب؟ أما آن لك أن تؤمن يا ابن الخطاب؟ أما آن لك أن تؤمن يا ابن الخطاب؟ قالها الرسول ثلاثا. يقول عمر بن الخطاب: فوالله كأنما ارتجت واهتزت مفاصلي، فقلت: والله يا رسول الله، ما جئت إلا لأشهد أنك أنه لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من كبر لإسلام عمر. الرسول ماسك عمر من صدره من ثيابه: أما آن لك؟ فعمر يقول: أنا يا رسول الله، ما جئت إلا لأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فكبر النبي: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. وعانق رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب. أي رجل هذا يكبر النبي صلى الله عليه وسلم لإسلامه؟ ما كبر النبي صلى الله عليه وسلم لإسلام أحد إلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وما عانق رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا لإسلامه إلا عمر بن الخطاب. يقول عمر رضي الله عنه وأرضاه: فوالله ما دريت وما رأيت إذ كبر رسول الله وعانقني إلا وكأن الكفر ينسل من أقدامي ومن بين أصابعي. الله أكبر، الله أكبر. فعلا تكبيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعانقة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر. عمر يقول: ما دريت إلا وكأنما الكفر ينسل من أصابع قدمي ومن أصابع يدي. ثم قبلت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أيغفر الله لي ما كان من جاهليتي؟ وفي رواية: أيغفر لي الله ما كان من جهلي عليك وعلى أصحابك؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله يا عمر الذي أعز بك الإسلام. يقول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: فكبر من في الدار بتكبيرة رسول الله، ثم أخذوا يعانقونني رجلا رجلا وواحدا واحدا حتى انتهى. فقلت لرسول الله: يا رسول الله، ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ الله أكبر يا ابن الخطاب، الله أكبر يا ابن الخطاب، ألسنا نحن المسلمون في دار الأرقم، ألسنا على الحق يا رسول الله وهم قريش على الباطل؟ عمر بن الخطاب من ساعة زمان واحدة كان هو على الباطل معهم، وكان رسول الله بالنسبة لعمر هم. الآن انقلب عمر بن الخطاب، تبدل الإيمان وتبدل القلب، بدل من إيمانه بقريش وباللات وبالعزى آمن برسول الله وبالله واتبع الإسلام دينا ورضي به. يا رسول الله، ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ نعم يا عمر، والله إنا لعلى الحق وإنهم لعلى الباطل. فيقول: يا رسول الله، فلما نكتم أمرنا؟ لما نكتم أمرنا؟ والله يا رسول الله لأخرجن إليهم ولا أسمعنهم ما يكرهون ولا أقاتلنهم على الإسلام. وينطلق عمر، يخرج من دار الأرقم ابن أبي الأرقم، يقول عمر بن الخطاب أو فيما يروي عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه عن أبيه، يقول حكى لي عمر بيحكي لعبد الله: فخرجت إلى مكة إلى الكعبة، فعمدت إلى دار فلان ابن فلان، قيل هو عتبة ابن ربيعة أو شيبة ابن ربيعة، فطرقت الباب فقلت: يا عتبة، أولا أخبرك بأمر؟ قال: وما ذاك يا عمر؟ قلت: أسلمت واتبعت محمد. قال: لا واللاتي لا تفعلها، وأغلق الباب في وجهي، مش مصدق إن أنا ممكن أعملها. فعمدت إلى بيت خالي أبو جهل، يبقى خال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فطرقت عليه الباب ففتح لي. قلت: يا خال، أولا تعلم، ألا أخبرك بأمر؟ وما ذاك يا عمر؟ أسلمت واتبعت محمد. فيقول أبو جهل: والله واللاتي لا تفعلها، اذهب. وأغلق أبو جهل الباب في وجه عمر. يقول عمر بن الخطاب: فانتقيت رجلا أعلم أنه لن يترك بيتا في قريش إلا وأخبرها بإسلام عمر، فجئت فأصررت إليه فقلت له: أأسر إليك بأمر؟ قال: وما ذاك؟ قال: قد أسلمت واتبعت محمد. يقول عمر: فانطلق الرجل ينادي: يا معشر قريش، يا معشر فلان، يا فلان، يا كذا وكذا، ينادي على قبائل قريش. أسلم عمر بن الخطاب، صبئ عمر بن الخطاب، وأنا وراءه أقول: لا والله ما صبأت، إنما أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. حتى فتح الناس بيوتهم وخرجوا يستطلعون الأمر، فجاء عتبة بن ربيعة فأراد أن يلكمني فلكمته وسقط، وسقطت عليه أضرب فيه ويضربني الناس، وما زلت أضرب فيهم ويضربونني حتى نحر الظهيرة، حتى أعيان الأمر، فأخذوني فنكلوا بي حتى جاء رجل من قريش وأخذني من بين أيديهم. دي كان إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. في اليوم الثاني لإسلام عمر بن الخطاب، ماذا حدث؟ هذا ما نراه بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا. وحي ونبي وكتاب وجهاد السلام، وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام. وحي ونبي وكتاب وجهاد السلام، وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام. قد الفجر المنتظر والنور الهادي والبشرى، وزمان العزة عنوان بجيوش تحترف النار. وحي ونبي وكتاب وجهاد وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام. كتب التاريخ حكايتنا وحكى فخرا عن أمتنا، وزمان العزة في ثقة أهدى للكون رسالتنا. كتب التاريخ حكايتنا وحكى فخرا عن أمتنا، وزمان العزة في ثقة أهدى للكون رسالتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب مرة أخرى في اليوم الثاني من إسلام عمر بن الخطاب. هذا كان اليوم الأول، قضاه عمر في ضرب ومعاركة مع المشركين. يقول سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: يوم أن مات عمر بن الخطاب والله ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر، والله ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. سيدنا عمر في اليوم الثاني من إسلامه ومن دار الأرقم يخرج ويستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، والله ما أرى إلا أن نخرج في صفين، أنا على صف وحمزة على صف، وأنت بيننا يا رسول الله، فنري قريش منا قوة. ويجيبه النبي صلى الله عليه وسلم ويخرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه مع المسلمين تاني يوم في إسلامه، وحمزة خامس يوم في إسلامه، يخرج أعزة ماشيين في طبورين في صفين، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يمسك في ذراع حمزة وفي الذراع الأخرى عمر، ويسير الثلاثة من الميمنة حمزة ومن الميسرة عمر، ومن وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر والزبير وطلحة وعثمان وعلي وأبو عبيدة وسعد بن أبي وقاص. كان آخر واحد من العشرة إسلاما هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. يخرج هؤلاء الحشد 40 رجل يخرجوا يطوفوا حول الكعبة، وقريش في ذهول مذهولة. يقول عبد الله بن مسعود: والله ما صلينا حول الكعبة نهارا جهارا إلا بعد أن أسلم عمر بن الخطاب. خرج عمر وقريش تغلي وتغطاز بهذه العزة وبهذه المجد. يلقى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو جهل، هم الثلاثة واقفين، فيقول عمر: أفسحوا لرسول الله، والله لو معنا مثلنا لتركناها لكم أو تركتموها لنا. عمر رضي الله عنه وأرضاه وهو ماشي يلاقي الثلاثة الصناديد واقفين في وشه، يقول لهم: وسعوا، أفسحوا لرسول الله، وسعوا كده ابعدوا، أفسحوا لرسول الله، والله لو معنا مثلنا لو كمان 40 واحد والله لتركناها لكم، لتركتموها لنا أي مكة أو تركناها لكم. ده إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. في رواية يرويها ابن عساكر في تاريخ دمشق أن أبو جهل غاب أسبوعا بعد إسلام عمر. يقول عكرمة وهو راوي هذه الرواية: ما زال أبي مريضا سبعا منذ أسلم عمر. أبو جهل مرض عي لما أسلم عمر بن الخطاب، فضل أسبوع عيان. بقى هو ده عمر اللي كنا بعتينه يقتل محمد يسلم؟ سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أسلم في عزة، أسلم في مجد، أسلم في كرامة. كل واحد فينا يقدر يكون عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في عزته وفي مجده. كل واحد فينا يقدر يعز الإسلام بموقف يعمله، بموقف عاقل راجح. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قبل إسلامه ليلى بنت حنتمة وعبد الله بن ربيعة زوجها كانوا يعني هيهاجروا ومهاجرين إلى الحبشة، فمر على ليلى وألقى عليها السلام: إلى أين يا ليلى؟ قالت: أكرهتمونا وآزيتمونا لنتركها لكم. تقول ليلى: فرأيت في عمر رقة ما عهدتها عليه قبل ذلك. فلما جاء عبد الله بن ربيعة زوجها قال: ما بك؟ مشغولة الخاطر قالت: مر عمر بن الخطاب فرأيت فيه رقة لم أعهدها من قبل، أتراها رقة الإسلام يا عبد الله؟ قال: يا ليلى، والله لو أسلم حمار الخطاب، لو أسلم حمار الخطاب لأسلم عمر بن الخطاب. أسلم عمر وأصبح في عزة ومجد، وأعز الله به الإسلام. أنا نفسي في هذه الحلقة نخلي بالنا في حاجتين مهمين جدا يا جماعة: أن نكتسب نحن العزة بانتمائنا للإسلام، وأن نعز الإسلام بانتمائنا إليه. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أكسب الإسلام عزة بانتمائه إليه، وأيضا اكتسب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه عزة الحق بانتسابه إلى الإسلام. في فرق كبير جدا يا جماعة بين عزة الباطل وعزة الحق. عزة الباطل أن تعتز بباطلك، تعتز بمنصبك، تعتز بشخصيتك، بملابسك، بعائلتك، بمالك، بجاهك، بسلطانك، هذه عزة الباطل. أما أن تعتز بقيمك، بمبادئك، بإسلامك، بربك، بإيمانك، هذه عزة الحق. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان معتزا عزة الباطل، الآن عمر بن الخطاب معتز بعزة الإسلام، بعزة الحق. عمر بن الخطاب لما هاجر، كلنا عارفين قصة هجرة عمر بن الخطاب، من أراد أن يتم ولده أو يرمل امرأته أو تثكله أمه فليلقاني وراء هذا الجبل، اسمه جبل عمر، ما زال في مكة إلى الآن، بيكسروه، بيعملوا مشروع عنده، ما زال إلى الآن قائما. من أراد أن تثكله أمه فليلقاني وراء هذا الجبل. ومر على أبي جهل وعلى عتبة وشيبة وأبي سفيان وكل صناديد قريش يقول هذه الجملة. تقول الرواية: فما سمع هذا النداء مستضعفا من المسلمين إلا ماذا فعل هذا المستضعف، وماذا فعل هذا التحدي لعمر في ضعفاء الإسلام، في الضعفاء من المسلمين؟ هذا ما نراه في الغد إن شاء الله. وحتى ألقاكم أترككم في عزة الإسلام، في مجد الإسلام، في عز عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحي ونبي وكتاب وجهاد سلام، وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام. وحي ونبي وكتاب وجهاد سلام، وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام. قد الفجر المنتظر والنور الهادي والبشرى، وزمان العزة عنوان بجيوش تحترف النصر. قد كنا الفجر المنتظر والنور الهادي والبشرى، وزمان العزة عنوان بجيوش تحترف النصر. وحي ونبي وكتاب وجهاد سلام.